بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما علق به وشرح به أحاديث من كتاب مسلم رحمه الله تعالى، قال: قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجا، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضا. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. يقول رحمه الله: أما لغات هذا الفصل، يعني الكلمات التي تحتاج إلى بيان من حيث اللغة، قال: فمعنى قرب يعني تصدق. وأما البدنة فعلى جمهور أهل اللغة وجماعة من الفقهاء يقع على الواحدة من الإبل والغنم، مع من الإبل والبقر والغنم، يعني على بهيمة الأنعام، كل واحدة تسمى بدنة، سواء كانت إبلا أو بقرا أو غنما. هذا من حيث اللغة. قال: سميت بذلك لعظم بدنها. قال: وخصها جماعة بالإبل بالاتفاق، وخصها جماعة بالإبل، والمراد هنا يعني في هذا الحديث بالاتفاق يعني بما أجمع عليه علماء الحديث. هنا الإبل، ذلك لأنه عطف البقرة والغنم عليها، والعطف في الأصل أنه يقتضي المغايرة لتصريح الأحاديث بذلك. قال: والبدنة والبقرة يقعان على الذكر والأنثى، يعني فأن التاء هنا في البقرة وفي البدنة ليس للتأنيث، وإنما هو للإفراد، بدليل أن جمعه تحذف منه التاء فيقال بدنة وبدن، وبقرة وبقر، فدل أن التاء هنا هي للوحدة والانفراد وليس للتأنيث. قال: يقعان على الذكر والأنثى باتفاقهم، والهاء فيها للواحدة، فقمحة وقمح، وشعيرة وشعير، ونحوهما من أفراد الجنس. قال وسميت بقرة لأنها تبقر الأرض أي تشقها بالحراثة. أيضا إن البقرة يعني من أهم وظائفها الحرث، فسميت بالبقرة لأنها تشق الأرض وتبقرها. قال والبقر الشق، ومنه قولهم بقر بطنه يعني شقة، ومنه سمي الإمام محمد الباقر وهو محمد ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، سمي بمحمد الباقر قال رضي الله عنه لأنه بقر العلم ودخل فيه مدخلا بليغا ووصل منه غاية مرضية فسمي بالباقر. وقوله صلى الله عليه وسلم كبشا أقرن، قال وصفه بالأقرن يعني ذا الأقران، لأنه أكمل وأحسن صورة يعني من الغنمة الجماء، ولأن قرنه ينتفع به حيث يستخدمه الناس في منافعهم كما يستخدم آلة للحجامة، فسمي بالقرن. قال ولأن قرنه ينتفع به. قال والدجاجة بكسر الدال وفتحها، يقال دجاجة ودجاجة، لغتان مشهورتان، ويقع يعني لفظ الدجاج على الذكر والأنثى، ويقال حضرة الملائكة، وغيرهم بفتح الضاد وكسرها، حضرت وحضرت لغتان مشهورتان، لكن الفتح أفصح وأشهر، وبه جاء القرآن كما قال سبحانه وتعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين. هذا ما يتعلق باللغة بالكلمات الغريبة التي تحتاج إلى بيان. ثم قال رحمه الله وأما فقه الفصل يعني هذه الأحاديث التي مرت ففيه الحث على التبكير إلى الجمعة، وأن مراتب الناس في الفضيلة فيها يعني في الجمعة وفي غيرها يعني من الأعمال تتفاضل بحسب أعمالهم، وهو من باب قول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وفيه أن القربان والصدقة يقع على قليل والكثير. وقد جاء في رواية النسائي بعد الكبش بطة ثم دجاجة ثم بطة، ذلك لأن الإمام النسائي روى الحديث وجعل فيه ست ساعات، جعل فيه ست ساعات، فتكون الساعة الخامسة الساعة الرابعة للبطة والخامسة للدجاجة والسادسة للبيضة. قال ثم قال وفي رواية النسائي بعد الكبش بطة ثم دجاجة ثم بيضة، وفي رواية بعد الكبش دجاجة ثم عصفور ثم بيضة، وإسناد الروايتين صحيحان، هكذا يقول الإمام النووي. وفيه أن التضحية بالإبل أفضل من البقر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الإبل عندما أهدى البيت. قدم الإبل وجعل البقرة في الدرجة الثانية، وقد أجمع العلماء على أن الإبل أفضل من البقر في الهدايا، واختلفوا في الأضحية. قال فمذهب الشافعي رحمه الله وأبي حنيفة رحمه الله والجمهور أن الإبل أفضل ثم البقر ثم الغنم كما في الهدايا. ومذهب مالك رحمه الله أن أفضل الأضحية الغنم، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين. ثم البقر ثم الإبل، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، وحجة الجمهور ظاهر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى وحجة الجمهور ظاهر هذا الحديث، وهو حديث التقرب بالبدنة ثم بالبقرة ثم بالغنم. والقياس على الهدايا، أي من الأدلة التي استدل به الجمهور على تفضيل الإبل على غيره. وأما تضحيته صلى الله عليه وسلم فلا يلزم منها ترجيح الغنم، لأنه محمول على أنه صلى الله عليه وسلم لم يتمكن ذلك الوقت إلا من الغنم، أو فعله لبيان الجواز. قال وقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر، أي فكل هذا يدل على أن هذه جائزة، لكن لا يلزم منه أن ما ضحى به يكون أفضل من غيره. قوله صلى الله عليه وسلم حضرت الملائكة يستمعون، قالوا هؤلاء الملائكة غير الحفظة، وظيفتهم كتابة حاضر الجمعة. قوله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، قال وفي الرواية الأخرى فقد لغيت. قال أبو الزناد هي لغة أبي هريرة رضي الله عنه، يعني إن أبو الزناد نقل ذلك عن الأعرج عن أبي هريرة. قال الله تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. قال يقال لغة أبي هريرة، وإنما هو فقد لغوت. قال أهل اللغة يقال لغى يلغو كغزى يغزو، ويقال لغى يلغى كعمي يعمى، لغتان الأولى أفصح يعني التي هي بالواو، وظاهر القرآن يقتضي هذه الثانية التي هي لغة أبي هريرة رضي الله عنه. قال الله تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، وهذا من لغى يلغى، ولو كان من الأول لقال والغوا بضم الغين، لكنه هنا فتحها. قال ابن السكين وغيره: مصدر الأول اللغو، لو لغى يلغو لغوا، ومصدر الثاني اللغى، ومصدر الثاني اللغى، مصدر الأول اللغو ومصدر الثاني اللغى، لغى يلغى لغوا، ومعنى فقد لغوت أي قلت اللغو، وهو الكلام الملغى الساقط الباطل المردود. وقيل معناه قلت غير الصواب، وقيل تكلمت بما لا ينبغي. ففي الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة. قال ونبه بهذا على ما سواه، يعني لما ذكر الكلام إذا قلت لصاحبك مع أنه كلام فيه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ومع ذلك لم يقبل، فالكلام في غيره من باب أولى. قال ونبه بهذا على ما سواه، لأنه إذا قال أنصت وهو في الأصل أمر بمعروف وسماه لغوا فيسيره من الكلام أولى، وإنما طريقه إذا أراد نهي غيره عن الكلام أن يشير إليه بالسكوت إن فهمه، فإن تعذر فهمه فلينهه بكلام مختصر ولا يزيد على أقل ممكن، يعني كان يقول له أو صح، مما يفهم منه النهي. قال واختلف العلماء في الكلام هل هو حرام أو مكروه كراهة تنزيه، والظاهر أنه حرام، لكن يقول وهما قولان للإمام الشافعي، يعني مرة قال حراما ومرة قال مكروها. قال القاضي يعني عياض: قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وعامة العلماء يجب الإنصات للخطبة، وحكي عن النخعي يعني إبراهيم والشعبي يعني عامر بن شراحيل وهما من علماء التابعين، وبعض السلف أنه لا يجب يعني الإنصات إلا إذا تلا فيها القرآن، يعني إذا تكلم الإمام وأخذ يخطب ويقرأ القرآن يجب أن ينصت للقرآن، وهذا القول يعني من الشافعي والشعبي فيه نظر، وهو غريب يعني معارض لما جاء في الحديث. فإذا نهينا أن نقول انصت فمن باب أولى منهيون أن نتكلم، فكيف يبيحون الكلام إلا إذا قرأ القرآن؟ قال وبعض السلف أنه لا يجب إلا إذا تلا فيها القرآن. قال واختلفوا إذا لم يسمع الإمام، يعني إذا كان في مكان بعيد لا يسمع خطبة الإمام، فهل له أن ينصت أو أن يقرأ أو أن يتكلم؟ هذا ما طرحه من تساؤل. قال واختلفوا إذا لم يسمع الإمام هل يلزمه الإنصات كما لو سمعه؟ فقال الجمهور يلزمه يعني الإنصات. وقال النخعي وأحمد وأحد قولي الشافعي رحمه الله لا يلزمه يعني الكلام، لكنهم يقولون ينبغي له أن ينشغل بالذكر بالتسبيح والتهليل وقراءة القرآن، لأنه يتكلم ويلغو في كلامه. قوله صلى الله عليه وسلم والإمام يخطب دليل على أن وجوب الإنصات والنهي عن الكلام إنما هو في حال الخطبة. قال: وهذا مذهبنا، يعني مذهب الإمام الشافعي ومذهب مالك والجمهور. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: يجب الإنصات بخروج الإمام، يعني بمجرد ما يظهر الإمام ويقول السلام عليكم. قوله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وفي رواية: قائم يصلي. وفي رواية: وهي ساعة خفيفة. وفي رواية: أشار بيده يقللها. وفي رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. قوله إلى أن تقضى الصلاة هو بالتاء المثنات فوق المضمومة، يعني إن الفعل مبني لما لم يسمى فاعله، وليس إخبارا عما يفعل الإمام كأن يقضي الصلاة. قال القاضي: اختلف السلف في وقت هذه الساعة. وفي معنى قائم يصلي، فقال بعضهم: هي من بعد العصر إلى الغروب. قالوا: ومعنى يصلي يعني يدعو، ومعنى قائم يعني ملازم ومواظب، لقوله تعالى: ما دمت عليه قائما. وقال آخرون: هي من حين خروج الإمام إلى فراغ الصلاة. وقال آخرون: من حين تقام الصلاة حتى يفرغ، والصلاة عندهم على ظاهرها، يعني الأفعال لا مجرد الدعاء. وقيل: من حين يجلس الإمام على المنبر حتى يفرغ من الصلاة. وقيل: آخر ساعة من يوم الجمعة. قال القاضي يعني عياض: وقد رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل هذا آثار مفسرة لهذه الأقوال. قال: وقيل عند الزوال، وقيل من الزوال إلى أن يصير الظل نحو ذراع، وقيل هي مخفية في اليوم كله كليلة القدر، وقيل من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. قال القاضي: وليس معنى هذه الأقوال أن هذا كله وقت لها، بل معناها أنها تكون في أثناء ذلك الوقت، لقوله وأشار بيده يقللها. هذا كلام القاضي يعني عياض. يقول الإمام النووي رحمه الله: والصحيح بل الصواب ما رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، لورود النص في ذلك. نعم، ما دام هو مشارك للإمام في الصلاة منتظر للصلاة فهو في الصلاة، إذا دعا الإمام وأمن المأمومون فكأن المأمومين يدعون مع الإمام، وهذا مظنة استجابة الدعوة، وليس المراد به أن ينفرد أو يفرد لنفسه دعاء خاصا وقت كلام الإمام، لأنه في هذه الحالة لا يكون منصتا. قال قوله عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي بردة عن أبيه يعني أبي موسى الأشعري، يعني أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي هو بين أن يخرج الإمام إلى أن تقضى الصلاة. قال هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم، وقال لم يسنده غير مخرمة عن أبيه عن أبي بردة، ورواه جماعة عن أبي بردة من قوله، يعني أنه موقوف أو أنه مقطوع إن كان من قول أبي بردة، وإن كان من قول أبي موسى فيكون موقوفا، ومنهم من بلغ به أبا موسى يعني فكان موقوفا ولم يرفعه. قال الإمام النووي رحمه الله والصواب أنه من قول أبي بردة كذلك، يعني ثبت أن أبا بردة قال، لكن لا يعني هذا أنه هو الذي ابتدأه، وإنما يكون رأي الرعاه بناء على ما روى من مرفوع. قال والصواب أنه من قول أبي بردة كذلك، يعني قولا مقطوعا. رواه يحيى القطان عن الإمام الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة قال وتابعه واصل للأحدب ومخالد، هكذا عندكم بالخاء ولا بالجيم؟ بالخاء. بالخاء مخالد. ورواياه أو رواياه عن أبي بردة من قوله، يعني كل من واصل الأحدب ومخالد قال قال أبو بردة. وقال النعمان بن عبد السلام عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه، يعني أنه من قول أبي موسى موقوف. قال ولا يثبت قوله عن أبيه، يعني في هذه الرواية. وقال أحمد بن حنبل عن حماد بن خالد قلت لمخرمة سمعت من أبيك شيئا؟ قال لا. هذا كلام الإمام الدارقطني، يعني الذي بناه على حكمه بأن هذا الحديث يثبت موقوفا ولا يثبت مرفوعا أو موقوفا على الصحابي. قال وهذا الذي استدركه الدارقطني، يعني على مسلم، بناه على قاعدة المعروفة له ولأكثر المحدثين أنه إذا تعارض في رواية الحديث وقف ورفع أو إرسال واتصال حكموا بالوقف يعني بالأقل وبالإرسال، يقول وهي قاعدة ضعيفة. هذا الذي يقوله الإمام النووي ممنوعة، والصحيح طريقة الأصوليين والفقهاء والبخاري ومسلم ومحقق المحدثين أنه يحكم بالرفع والاتصال، يعني لمن زاد، لأنها زيادة ثقة وقد سبق بيان هذه المسألة واضحا في الفصول السابقة في مقدمة الكتاب التي عقدها الإمام النووي وبين فيها آراء أهل العلم، ومنها هذه المسألة وهي ما حكم زيادة الثقة. قال: وسبق التنبيه على مثل هذا في مواضع أخر بعدها. قال: وقد روينا في السنن، روينا في سنن البيهقي عن أحمد، عن أحمد بن سلمة قال: ذاكرت مسلم بن الحجاج حديث مخرمة هذا. فقال يعني مسلم، أو فقال يعني مسلما، هو أجود حديث وأصحه في بيان ساعة الجمعة، وهذا يدل على ترجيحه لذلك استنادا إلى هذه الرواية المرفوعة. قوله: خير يوم طلعت عليه الشمس، يوم الجمعة. وكنا قد وقفنا في كلامنا على ما جاء في نص كتاب مسلم رحمه الله، قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه يدخل الجنة، وفيه أخرج منها. ثم قال رحمه الله: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم القيامة، فيه خلق آدم، وفيه خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله من هذين الطريقين: الطريق الأول من طريق شيخ حرملة بن يحيى، وحرملة بن يحيى ترجم له كثير في هذا الباب، وهو حرملة بن يحيى بن حرملة، التجيبي، أبو حفص المصري، قال صاحب الإمام الشافعي، صدوق من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 47 و200، وروى له مسلم والنسائي وابن ماجه. حرملة يروي هذا الحديث عن عبد الله بن وهب، وعبد الله بن وهب ابن مسلم القرشي مولاهم، أبو محمد المصري الفقيه قال ثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة، مات سنة 97 و100 وروى له الجميع. يروي عن يونس حيث قال أخبرني يونس، ويونس هو ابن يزيد ابن أبي النجاد الأيلي أبو يزيد مولى آل أبي سفيان، قال ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا. ومن كبار الطبقة السابعة، مات سنة 59 و100 وروى له الجميع. يونس يروي هذا الحديث عن ابن شهاب يعني الإمام الزهري رحمه الله، قال أخبرني عبد الرحمن الأعرج، وقد عرفنا أنه عبد الرحمن ابن هرمز الملقب بالأعرج، قال مولى ربيعة بن الحارث ثقة ثبت عالم من الطبقة الثالثة، مات سنة 17 و100 وهو من أشهر تلاميذ الإمام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خير يوم، وخير هنا أفعل تفضيل يعني أكثر الأيام خيرية، ذلك لأن الإنسان في هذا اليوم يطلب منه أمور يفعلها، ومن أهمها شهود صلاة الجمعة، وأن الله تعالى يثيبه على حضوره وتبكيره، فمجرد الحضور والتبكير له ثوابه، وتخص يوم الجمعة بأن يكتب فيها الحاضرون لصلاة الجمعة، حيث تتولى الملائكة كتابة أسمائهم حين يقدمون الجمعة إلى أن يخرج الإمام، فتطوي الملائكة الصحف لتنصت لسماع الخطبة. وفي هذا اليوم لا تسجر جهنم، فإن الله تعالى جعل من سننه الكونية أنه عند زوال الشمس تسجر جهنم ما عدا يوم الجمعة، فالله سبحانه وتعالى من رحمته وفضله لا يستشعر جهنم في ذلك اليوم. ومن فضائل هذا اليوم أن فيه ساعة يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاء من يدعو، ومن فضائل هذا اليوم أنه يرفع الحظر عن الصلاة عندما تكون الشمس في كبد السماء، لأنه في غير يوم الجمعة ينهى عن الصلاة عندما تكون الشمس في كبد السماء حتى تزول، إلا في يوم الجمعة، فإنه رخص للإنسان أن يصلي إلى أن يخرج الإمام، والإمام إنما يخرج بعد الزوال، ما يدل على أن الصلاة في هذا اليوم من حين قدومه المسجد إلى أن يخرج الإمام مأذون فيها مشروعة، لا يمنعها وقت نهي. وفي هذا اليوم يكون فرض الصلاة ركعتين بدلا من أربع، وتصلى على هيئة مخصوصة حيث تسبقها خطبة، خطبتان يخطبهما الإمام يدعو فيهما للمسلمين ويبين فيها أو في الخطبتين ما يحتاج إليه المسلمون، كل ذلك من أبرز الدلائل على أن يوم الجمعة يوم لا سنن خاصة، لذلك كان خير يوم طلعت عليه الشمس. وهذا ينبغي أن يقيد بأيام الأسبوع، وإلا فإن خير يوم طلعت عليه الشمس على مدى العام هو يوم عرفة. قال هنا خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم. وقد ورد في هذا أحاديث أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في أربعة أيام، خلق السماوات خلق الأرض في يومين، وقدر فيها أرزاقها في يومين، ثم انتهى إلى السماء فخلقها في يومين بدءا من يوم السبت إلى نهاية أو إلى يوم الخميس، ثم خلق آدم في يوم الجمعة. وهذا يعد أيضا من خصائص يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه أدخله الجنة ليعيش فيها وأم وذريته، ثم أخرج منها في هذا اليوم ليعيش على هذه الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ثم يعادون إلى الجنة. كل هذه فضائل فضل الله بها يوم الجمعة على غيره من الأيام. قال يسوق الحديث مرة أخرى لكن من طريق تختلف عن الطريق السابقة، حيث قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا قتيبة بن سعيد، وقتيبة بن سعيد أيضا من شيوخ الإمام مسلم الذين أكثر الرواية عنهم، وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني أبو رجاء، قال: ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 240، وروى له الجميع. يروي عن المغيرة يعني الحزامي، والمغيرة هو المغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ابن حزام الحزامي المدني، قال لقبه قصي، ثقة له غرائب، ومعنى غرائب يعني روايات تفرد بها، من الطبقة السابعة. قال أبو داود: كان قد نزل عسقلان. والمغيرة في هذه الرواية يتابع عبد عبد الله بن وهب قال عن الأعرج قال عن أبي الزناد، وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان مر بنا وهو من الطبقة الخامسة يتابع في هذا يونس. عن الأعرج، والأعرج هو عبد الرحمن ابن هرمز وهو الذي عليه مدار الرواية السابقة، والظاهر هنا أن الرواية الثانية رواية قتيبة بن سعيد أعلى سندا من رواية حرملة بن يحيى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم. وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. كل هذه فضائل خص بها يوم الجمعة. وهنا أورد الإمام النووي رحمه الله نوعا يعني من السؤال: ما هي الميزة التي في خلق آدم يوم الجمعة؟ وما هو الفضل الذي في إدخاله الجمعة، إدخاله الجنة يوم الجمعة؟ وما هي الخصوصية التي في إخراجه منها يوم الجمعة؟ وفي قيام الساعة يوم الجمعة؟ وأجاب: أما عن قيام الساعة يوم الجمعة فإشعار وإخبار بأن هذا اليوم يوم له أهمية، وأن على كل مسلم عاش إلى هذا اليوم أن يكون حذرا، وأن يكثر من الاستغفار والتوبة، لأنه مظنة قيام الساعة في ذلك اليوم. وأما إخباره بأنه في هذا اليوم أخرج آدم من الجنة وفق ما ذكره الله تعالى مما وقع فيه آدم من خطيئة ارتكبها وتاب الله عليه، لما تاب واستغفر وأخرجه من الجنة قال: لغاية لا يمكن حصولها في الجنة، تلك هي هذه الغاية، أن خروج آدم من الجنة هو سبب وجود النسل، لأن الجنة ليست مكان حمل وولادة. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.